أعتذر للإخوة عن التأخير غير المقصود لظروف خارج عن الإرادة، فنسأل الله أن يسامحنا وإياكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد ذكرنا أن الواجب على المسلمين شرعا في حالة غياب القضاء الشرعي فيما بينهم وعدم حكم القضاء الذي وضع على خلاف شرع الله عز وجل، عدم حكمه بحكم الله سبحانه وتعالى، فالواجب عليهم أن يتحاكموا إلى من يحكم بينهم بحكم الكتاب والسنة، وأن يلتزموا بذلك الحكم من قبل أنفسهم. وهذا الأمر كما أنه واجب شرعا فهو يعني غير ممنوع في كثير جدا من الخصومات، غير ممنوع بحكم القوانين الوضعية، يعني أنه لا يصيبهم من ذلك ضرر حتى يقال أن هذا الأمر مفسدته أكثر من مصلحته. وذلك أن عامة القوانين الوضعية ترتضي في نظمها أمر الصلح الذي يجري بين الخصمين، بل وترتضي في عامة الأنظمة أيضا القانونية أمر التحكيم الاختياري في غير الجنايات غالبا، أو في غير بعض الجرائم التي لا يقبل فيها أمر التحكيم، لكن عامة الخصومات المدنية وكذا المسمى بالأحوال الشخصية وغيرها، النظم القانونية الوضعية ترتضي أمر التحكيم. بمعنى إذا اتفق الطرفان، والقوانين تنص على ذلك، إذا اتفق الطرفان في تعاقد بينهما مثبت بالطرق الرسمية أنهما يرتضيان فلان أو لجنة مثلا من فلان وفلان وفلان يرتضون هؤلاء حكما فيما بينهم في الخصومة، مهما كانت الطريقة التي يحكمون بها أو يحكم بها هذا المحكم ولو خالفت القوانين الوضعية، فإنه عندهم حكم ملزم إذا أثبت أمام المحاكم، فلا يترتب على ذلك أي ضرر، بل تلزم به المحكمة الوضعية بناء على تعاقد الطرفين والتزامهما بأن فلانا هو المحكم الذي ارتضياه. ولو نصوا في عقد التحكيم على أنه يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية لكان ذلك مقبولا عند المحاكم الوضعية. فمن هنا نقول أن هذا الأمر مخرج واسع بفضل الله سبحانه وتعالى، ونحن لسنا نقول هذا التوجيه من أجل أننا يعني نحترم النظم الوضعية ونرى مشروعيتها، بل نرى كما ذكرنا أنها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى بالدرجات التي بينا قبل ذلك. ولكن الوارد في هذا الباب أنه قد يترتب على إقامة هذا التحكيم مفسدة، والبعض قد يجعل ذلك علامة على وجود دولة فوق الدولة أو داخل الدولة يترتب عليها بطش بمن يفعل ذلك. نقول هذا الكلام ليس بصحيح، ومدار الأمر فعلا على المصلحة والمفسدة كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن هذه المفسدة غالبا فيما يعني يتعلق مثلا بإقامة الحدود ونحو ذلك والقصاص وبعض أنواع الجرائم التي لا يقبل فيها التحكيم. أما جزء كبير جدا من خصومات الناس فلا يحصل أي أدنى ضرر، بل يمكن الإلزام بذلك، يمكن الإلزام بذلك قانونا بالإضافة إلى الالتزام الشرعي. نحن نقول أن الواجب شرعا على كل مسلم ومسلمة إذا وقعت خصومة أن يبحثوا عن عالم يحكم بينهم بحكم الكتاب والسنة، وهذا الأمر كما ذكرنا لازم لهم باعتبار تدينهم وتقواهم لله عز وجل والتزامهم بحكم الكتاب والسنة، ثم يمكنهم أن يلزموا الخصم الآخر بذلك عن طريق ما ذكرنا من التحكيم. فهذا أمر تلزم به القوانين الوضعية في عامة الدول، يعني يمكن، بل بعض الدول تسمح بما هو أكثر من ذلك. يعني مثلا النظام الأمريكي يسمح بوجود قوانين مستقلة تماما داخل بعض الولايات وداخل بعض القرى والمدن إذا اتفق أصحابها على ذلك وحددوا أنهم سوف يلتزمون بقوانين هم وضعوها. النظام الفيدرالي غالبا وكذا الكونفدرالي في كثير من البلاد يسمح بمثل هذه الأمور. فأي مفسدة متصورة من هذا؟ لسنا نقرر ذلك من باب يعني كما ذكرنا تعظيم هذه النظم، وإنما نذكر ذلك من باب عدم وجود المفسدة، وأنه يمكن أن يقع ذلك الأمر الذي تصوره العلماء في أحوال كثيرة. ثم هذا الأمر وارد وممكن في أوضاع كثيرة ليست سلطة الدولة المركزية فيها قوية، أو ربما تكون كما يذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يكون الإمام ضعيفا ولا يستطيع إقامة الأمر الشرعي، وهذا وارد في الدول الإسلامية وفي الدول التي تتمزقها صراعات. يمكن أن يكون لبعض الناس سلطان في أجزاء من الأرض، ويمكن أن يحدث للمسلمين فعلا أن يستقلوا بمدن، وهذا واقع حاصل في فلسطين الآن مثلا. لو أن الناس عندهم إرادة حقيقية في إقامة الشرع لاستطاعوا أن يقيموا ذلك. في أفغانستان أجزاء منها، في الصومال كان أجزاء منها، وقعت في كثير من المحال في بلاد وقعت فيها منازعات أدت إلى ضعف سلطان الحكومات المركزية، يؤدي الأمر إلى إمكانية هذا الأمر من غير مفسدة. نحن نقول أن مدار إقامة ما ذكرناه من وجوب التحاكم إلى حكم يحكم بمقتضى شرع الله عالم به قادر على الاجتهاد في المسألة والقضاء فيها بمقتضى الشرع أمر مبناه على مراعاة المصلحة والمفسدة، بحيث لا يدفع فساد بأفسد منه. وإن عجز الإنسان فقد ذكرنا الحل الآخر، وهو أن يستفتي أهل العلم ويعلم ما يجوز له شرعا، ثم يطالب به كل أحد، يطالب المحاكم الوضعية ويطالب القضاء الوضعي ويطالب الدول الكافرة ويطالب الدول المسلمة التي يعني تقول أن شريعتها هي الشريعة الإسلامية، أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع أو الوحيد أو مصدر من مصادر التشريع، أو يطالب يعني أي إنسان بإقامة الشرع الذي أمر الله به. فهذا أمر واسع ولا يضيع حقوق العباد. فكم من الأمور لو ذهبنا مذهب بعض الجماعات التي تكفر المجتمع ككل، وقد ذكرنا يعني الفرق بين النوع والعين في هذا، أنهم لا يريدون ولا يلتزمون بأي إثباتات لدى الجهات الرسمية ولا حتى في المواريث ولا في الزواج ولا في الخصومات، بل كل ذلك يعتبرونه كفرا وشركا، وهذا كلام باطل. فلا بد أن نفرق بين ما يوافق الشرع فنحن نأمر به ونصححه لمصلحة المسلمين حيث كان، كل ما وافق الشرع فلا بد أن يمضي. فإنسان ذهب إلى محكمة وضعية ليأخذ نصيبه من الميراث هو وإخوته بعد موت أبيهم أو أمهم أو قريبهم، فلا يمكننا أن نقول أن هذا مخالف للشريعة، لأن هذه المحاكم بنيت على قانون وضعي. هذا الجزء من القانون الوضعي في الحقيقة هو جزء الأحوال الشخصية المتعلقة بالميراث وعامة الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق، مأخوذة في جملتها من الشريعة أو تستند على الأقل على بعض الآراء الفقهية السائغة في الاجتهاد. فمثل هذا لا يقال أنه مخالف للشريعة. وكما ذكرنا كل ما وافق الشرع فهو حق وكل ما خالفه فهو باطل. والولايات وإن لم تثبت لهؤلاء القضاء من جهة الأصل، لكن تثبت من جهة أحكامهم، تثبت من جهة موافقة الشريعة وموافقة المصلحة للمسلمين. يعني إثبات الحقوق الزوجية الآن بالتوثيق أمام المحاكم الوضعية، التوثيق أمام محاكم الأسرة، إثبات الطلاق بهذه الطريقة، إقامة دعوة خلع مثلا، إقامة دعوة طلاق للضرر، كل هذه أنواع من الخصومات تقع بين الناس. لو أهدرنا هذا الأمر بالكلية وقلنا بأن بطلان تكوين هذه المحاكم الوضعية يجزم ببطلان كل أحكامها، كما ذكرنا البطلان من جهة الأصل، ولكن لابد من تصحيح ما يوافق الشرع وما يوافق وما يحقق المصلحة للمسلمين، وإلا لتضرر المسلمون تضررا بالغا في هذا الباب. وأما بالنسبة للأقليات المسلمة التي تعيش في دول كافرة لا يوجد حتى فيها هذا الأمر، فكما ذكرنا عامة هذه الدول تسمح بأمر التحكيم، ولو أن طرفين اتفقا مثلا في تقسيم الميراث بينهم على طريقة معينة مخالفة للقوانين الرسمية للدولة فإنهم يقبلون مثل هذا الأمر. ولذلك لابد من إثبات هذه الأمور بالطرق التي تمكن صاحب الحق شرعا من أن يأخذ حقه، ولا مانع من استعمال الوسائل الرسمية في ذلك، ولو كانت في دول كما ذكرنا دول كافرة والمسلمون فيها أقلية، ويعني لكنهم يمكنهم أن يحققوا هذا الجزء من أحكام الشريعة. كما ذكرنا مبنى المسألة على المصلحة والمفسدة، ومبنى الأمر على موافقة شرع الله سبحانه وتعالى، ما يوافق الشرع يمضى ويمكن صاحب الحق منه، ما لم يكن في ذلك فساد أعظم. إذا ولد فساد أعظم فلا يدفع فساد بأفسد منه، فالله لا يحب الفساد. ولكن ميزان المصلحة والمفسدة، ميزان الصلاح والفساد، هو بميزان الشريعة، وهذا اجتهاد أخطر من الاجتهاد في الترجيح بين المسائل، بمعنى أن أي الأمور أكثر مصلحة، أي الأمور أكثر مفسدة، فهذا أمر مرد إلى العلماء في واقع كل محلة. وإن ولد في بعض الصور إمكانية إقامة حقوق وحدود ونحو ذلك، لكن هذا ليس في كل الصور، ولذلك نكاد نجزم أو كل أهل العلم يكادون يجزمون بأن مثلا إقامة الحدود من قطع يد السارق أو رجم الزاني أو حتى القصاص في مثل أحوالنا، في مثل أحوال بلادنا، بدون رجوع إلى القضاء، وهو طبعا لن يحكم بهذه الحدود، سترتب عليه أنواع من المفاسد لا يحصيها إلا الله. لكن ليس هذا في كل البلاد وليس في كل الأحوال، إنما جزمنا بذلك جزم عامة العلماء بل والدعاء وطلاب العلم في مثل أحوالنا بمثل ذلك للواقع المشهود، لكن ليس كذلك في بلاد يغلب عليها على سبيل المثال الطبع القبلي، ويغلب عليها ضعف الحكومات المركزية فيها أو عدم وجود سلطان لها، أو أنها غابات أو جبال أو نحو ذلك، لكل أهل محلة لهم فيها سلطان خاص بهم، فلا يسعنا أن نقول لهم شرعا يسعكم ترك الشريعة، لا يجوز لنا أن نقول لهم ذلك، بل نقول يلزمكم إقامة ما تقدرون عليه من شرع الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر مبناه على كلام من كلام أهل العلم سوف نذكره الآن، من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ومن كلام إمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله. طبعا شيخ الإسلام غني عن التعريف، أما الإمام الجويني في كتاب غاية الأمم فهو ليس كما يعني حاول البعض أن يمنع الاستفادة من كلامه من جهة أنه أشعري العقيدة. نعم عقيدته في الصفات ليست هي الأصل الذي يبنى عليه هذه المسألة، حتى يقال كيف تحتجون بكلام الجويني، كيف تذكرون كلام واحد أشعري، هذا أحد أئمة الشافعية أصحاب الوجوه في المذهب والمرجحين، وهو في كتاب إغاثة الأمم يتكلم بلسان الفقيه الأصولي والنظر في مقاصد الشريعة في الجملة، وليس من جهة أنه أشعري العقيدة، فضلا عن سخافات من يقول أن هذه فكرة شيعية، فإن هذا من أبطل الباطل. هل كان شيخ الإسلام تيمية حين تسمعون كلامه الآن مبني يعني كلا يبني كلامه على عقيدة ولاية الفقيه مثلا؟ كلام سخيف لا يقوله يعني عاقل ولا يعني طالب علم يدرك ما يقول. حتى ولاية الفقيه هذه مسألة حادثة عند الرافضة وليست في أصل مذهبهم، وليست القضية من هذا الباب، بل كما ذكرنا كلام الأئمة في هذا مبني على قواعد الشريعة الكلية، ولو كان هناك خطأ لبعضهم في بعض المسائل يهدر به كل كلامهم في كل الأصول لأحرقت كل كتب المذاهب المعتبرة، لأن عامة المتأخرين منهم الذين سجلوا هذه المذاهب الفقهية كانوا على مذهب الأشاعرة، وبعضهم كان على غير ذلك. يعني من نوع من الاعتزال أو غيره في كثير من الأحيان. ومع ذلك فما لا يبنى على البدعة وما لا ينصر البدعة وما لا يكون مستخرجا عليها لا يمكن أن يقال يمتنع الأخذ من هؤلاء بالكلية. فما من عالم إلا وقد كانت له زلات، لكن تترك زلته ويقبل الحق الذي معه من هذا الباب، فضلا عمن عرف بالتزامه بمنهج الكتاب والسنة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء 34، قال: خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا، وقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا، وقوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، وكذلك قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. يعني الخطاب ده كان خطابا، هل كان للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يكن خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان هو الذي ينفذ ذلك. ولم يكن خطابا لولاة الأمر فقط، لم يقل: يا من تولى أمر المسلمين اقطع السارق والسارقة، وإنما خاطب الله المؤمنين بصفتهم الجماعية، بصفتهم كمجتمع ومتكامل، خطاب مطلق لم يأمرهم، لم يخص به أحدا، وإنما أطلق الخطاب للمؤمنين عموما. فاقطعوا، اجلدوا، اجلدوهم، لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، كل هذا خطاب لجماعة المؤمنين. قال: لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرا عليه، والعاجزون لا يجب عليهم. يعني هذا من أهم النقاط التي لا بد أن ننتبه لها. ما الذي سنعتذر به عند الله عز وجل عن هذه الأوامر الشرعية يوم القيامة وغيرها من الأوامر، كما ستأتي في مسألة القتال وصد الأعداء وجهاد الطلب وغير ذلك من الأوامر الشرعية؟ ما الذي تعده أيها المسلم المؤمن بالقرآن الذي يعلم أنه خوطب بهذا الكتاب العزيز ليطبقه في حياته؟ بما تعتذر يوم القيامة حين تسأل عن هذه الآيات؟ لأن البعض قد يحاول أن ينفذ من ذلك أي شيء، كأن يصدم نفسه كما ذكرنا مرات كمثال، يصدم رأسه بالصخر فيدمي رأسه ولا يتكسر الصخر ويقول: قد عملت ما قدرت عليه. نقول: لابد أن تعلم أن الخطاب بجميع هذه الواجبات الشرعية معلق بالقدرة، وأن الذي تعتذر به عند الله يوم القيامة من أنك لم تقم الحدود أيها المسلم، مع أنك خطبت بها كضمن المؤمنين، مع أن ليس أن الخطاب كان خاصا بولاة الأمور وأمير المؤمنين، إن لم يفعله لا حرج على الناس، لا، هذا ليس كذلك، ليست والله إلا مقبولة عند الله عز وجل أن الخطاب ليس لنا، أنت خطبت بهذا خطابا مطلقا، لكن العذر الذي تعتذر به: أني كنت عاجزا. وكما ذكرنا من قبل، العجز يكون عجزا حسيا ويكون عجزا معنويا. أعني بالعجز الحسي الذي ليس عنده آلة التنفيذ، على سبيل المثال أشل أو أعرج أو أعمى فلا يستطيع الجهاد أو لا يستطيع إقامة هذه الحدود، أو عجز علمي لا يعلم بوجود هذه الجريمة ووجود الذنب أو العقاب أو بالقدرة على تنفيذ هذا العقاب، لا يعلم بهذا الحكم الشرعي، علم بالواقع أو علم بالشرع، لا يدري، لا يستطيع، فلا يكلف لوجود العجز. هذا عجز حسي. وهناك عجز معنوي، وهو عندما يحصل ضرر يناظر الضرر الذي أبيح للمكره عند حصوله أن ينطق بالكفر أو أفعل المعصية. إذا حصل ضرر معتبر شرعا يناظر ويضاهي ويماثل ويشبه الضرر الذي أبيح للمكره من أجله أن يدفعه لأجل أن يدفعه عن نفسه أن ينطق بكلمة الكفر وأن يفعل المعصية والمحرم بما فيها الزنا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم. فإذا ولد هذا الضرر الذي يبيح الإنسان أن يفعل المعصية والمحرم بل والكفر فإنه بالأولى إذا ولد يبيح له أن يترك الواجب، لأن ترك الواجب ليس فيه أنه فعل الباطل الذي حرمه الله بل سكت عنه، ولا شك أنه أهون. يعني واحد بيقول لك ما تنطقش هذه الكلمة من الخير، وبيقول لك ومش هيقول لك انطق الكلمة الأخرى من الشر. أي إذا إذا إذا كان قد جاز لك أن تنطق الكلمة من الشر عند وجود هذا الضرر، فبالأولى أن تسكت عنها وعن كلمة الخير. فبالأولى إذا وجد ضرر يجعلك عاجزا عن فعل واجب دون أن تفعل المحرم، إذا كان هذا الضرر يبيح لك أن تفعل المحرم ولا يكون عليك محرما، فبالأولى أن تترك الواجب ولا تفعل المحرم، لأنك سوف تكون خاليا من هذا الأمر. فالحجة والعذر الذي يعني يعتذر به أهل الإسلام المغلوبون منذ أزمنة طويلة في بلادهم وغير بلادهم على أمر إقامة الشريعة وتحكيم الشريعة هو أمر العجز، أن يكون الإنسان عاجزا بوجود هذا الضرر الذي في معنى الذي يجعله في معنى العجز أو العجز المعنوي، وهو أنه لا يستطيع، أنه لو أقام هذا الأمر لحصل له ضرر وغلب على ظني حصول ضرر يساوي هذا الضرر الذي يكون مبيحا للمكره أن ينطق بكلمة كفر أو يفعل المعصية. لذلك يقول شيخ الإسلام والعاجزون لا يجب عليهم، وقد علم أن هذا فرض على الكفاية اللي هي المخاطبة، قطع يد السارق، جلد الزاني، رجم الزاني، جلد القاذف، عدم قبول الشهادة، هذا فرض على الكفاية وهو مثل الجهاد، بل هو نوع من الجهاد داخل في عموم الجهاد في سبيل الله، وهذا من فقه شيخ الإسلام تيمية. فقوله تعالى كتب عليكم القتال، وقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله، وقوله إلا تنفروا يعذبكم النفير ونحو ذلك، وفرض على الكفاية من القادرين. كلام ده في غاية الأهمية. الذين يدندنون كثيرا على أن الجهاد الآن قد صار فرض عين على كل المكلفين في كل البلاد، لوجود بلاد قد احتلت، لوجود شريعة قد ضيعت أو نحو ذلك، تعميم غير سديد أو غير فاهم لمناط الحكم عند العلماء. وأنت تعلم عجز المسلمين عن كثير من هذه الأمور وتوقن بذلك، وأن العجز كما ذكرنا يشمل العجز الحسي كفاقد أهبة القتال، ويشمل العجز المعنوي الذي لو أنه قاتل لا استبيحت البلاد بالكلية وأبيذ الناس وضاع كل ما لديهم بسبب التفاوت الهائل في القوة. هذا الأمر لا نقول أنه في كل الأحوال مثل بعضها، لكن الأحوال في كثير من البلاد كذلك. لو أنهم قاتلوا مع عدم أهبة القتال، لو قاتلوا على سبيل المثال بالعصي في مقابلة الدبابات، أو قاتلوا بالسيوف حتى في مقابلة الطائرات والدبابات، وهم ليس عندهم مكان يأون إليه ولا يستطيعون الرد ولا الردع، ونقول لهم بل يجب عليكم أن تقاتلوا مثلا المسلمين في حول المسجد الأقصى، ماذا يمكنهم أن يفعلوا مع يعني كل هذه القوى التي تتفاوت مع قوتهم؟ لذلك نقول هذا الكلام أغفل الذي يقولنا فرض عين على كل مكلف، عين فرض عين يعني كل واحد آثم، هذا الذي يستغل كثيرا لدفع كثير من الشباب وغيرهم إلى أن يفعلوا أفعال لا يترتب عليها أي إعزاز للدين ولا إعلاء لكلمة الله، وهم يتصورون أنهم يجاهدون، وهم يتصورون أن هذا هو الجهاد الواجب عليهم لأنه صار فرض عين. أغفلوا كل هذا الكلام، أغفل مسألة أن هذا فرض على القادر، حتى ما صار فرض عين لا يوصف بأنه فرض على عاجز. المسلمون عندما دخل التتار بغداد وقتل نحو المليونين من الأشخاص في يوم دخول التتار إلى 40 ليلة 40 يوما. هل كان المسلمون الباقون في بغداد وفيما حولها من البلاد التي اجتاحها التتار كان فرض عين عليهم أن يقاتلوا التتار رغم ما حصل من هذه المجازر الهائلة؟ كيف يقال فرض عين وهم عاجزون؟ هم أسرى مثل الأسير المقيد، كيف يقال له فرض عين عليك أن تقاتلهم وهو مقيد محبوس بين جدران وهو مقيد يده بسلاسل ونحو ذلك؟ فكيف يقال هذا الأمر؟ هذا إغفال لمناط التكليف وتكليف المسلمين بأمور لا قبل لهم بها، يترتب عليها عجزهم مزيد من الضرر عليهم ومزيد من الأذى عليهم. فلا بد من فهم هذه المسائل، سواء ما كان فرض كفاية وما كان فرض عين. يقول ونحو ذلك: وفرض على الكفاية من القادرين، والقدرة هي السلطان. القدرة هي السلطان في إقامة الحدود هذه وإقامة الحقوق التي يقول بالحدود والحقوق، هي السلطان، بمعنى أن يكون له شوكة وقوة ينفذ بها أمره. إذا قال فعلوا فعل الناس، قال فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه. يعني مش لأن ده أمر اختياري للسلطان وتكليفه هو ويقول لك احنا ملناش دعوة، زي ما البعض بيقول دي وظيفته هو واحنا ملناش دعوة. لا، ده وظيفة لأجل أنه صاحب السلطان، لأجل أنه عنده القدرة. فلهذا لهذه المسألة، لأن القدرة هي السلطان، لأن القدرة هي الشوكة والقوة، ومن له سلطان في محل ما ينفذ أمره فيه صار ذا قدرة وتمكين فيه، لازمه هذا الأمر، لهذا وجب عليه. يقول: فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه، والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نواب. هذا هو الواجب شرعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم. يبقى الواجب على المسلمين في الأرض كلها أن يكون لهم خليفة واحد، هذا هو السنة. والباقون نواب، زي ما كان في عصر الخلافة الأموية، كان في الأندلس في دولة، ولكن الذي يقيم الأمور هناك نائب للخليفة في دمشق. كان في عصر الخلافة الراشدة بالنسبة إلى اتساع الدولة، ولم يكن بمثل اتساع الكبير بعد ذلك، لكن وصل الحال في عصر عثمان رضي الله عنه إلى بلاد بعيدة كبيرة جدا، وفي عصر عمر كذلك الأمصار الكبرى فتحت، وكان الكل تابع لخليفة واحد. هذا هو الواجب شرعا، السنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه. فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين، وده الواقع من أيام، مش من أيام شيخ الإسلام تماما، من قبل ذلك بزمان، من أيام تفرق الخلافة بسقوط الدولة الأموية ووجود الخلافة العباسية واستقلال مثلا بلاد مثل الأندلس بحكامها، وأعلنوا خلافة أموية في الأندلس، أصبح هناك دول غير خاضعة لسلطان الخليفة العباسي، والخليفة العباسي بعد حين أصبح بعد ذلك عاجز عن منع وجود دول أخرى تحت سلطان. يعني في عصر الدولة الباطنية في مصر التي أقيمت فيها خلافة فاطمية، كان في خليفة عباسي وفي دولة في مصر وفي دولة في الأندلس التي هي دولة أموية، وليس هناك إمام واحد. فرض أن الأمة خرجت عن وجود إمام واحد لمعصية من البعض، اللي اتبعوا الهوى واللي تقاتلوا على الدنيا واللي أخذوا يعني الأمور من أجل الرئاسة ونحوها، وعجز من الباقين، بقية الأمة عاجزة، لأن هؤلاء الذين لهم الشوكة والسلطان والقوة وهم تفرقوا ولم يتفقوا على إمام واحد، وكل منهم آثر أن توجد دولة مستقلة له، وأهل البدع الذين أيضا فأقاموا دول مبنية على الضلال والباطل آثمون بذلك، وكل يأثم بقدر جريمته وقدر إثمه ومعصيته، لكن بقية الأمة عاجزة لا تستطيع أن تؤثمها لأنها لم تكن على السنة في وجود إمام واحد. يعني لما الناس يقولوا لنا: طب انتوا هتعملوا ايه في الخلافة، وما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لابد من وجود خليفة، ويعني أن يكون خليفة واحد كما ذكرنا الحديث: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ليبقى خليفة واحد، وكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، هتموتوا وأنتم على ميتة جاهلية؟ نقول أن هذا الأمر إنما هو لمن؟ للقادر. إذا عجزت عن إقامة هذا الواجب الشرعي وأنا لا أستطيع أن أقيم بيعة يترتب عليها ما يترتب على البيعة الشرعية، البيعة دي مش إن اتنين اتفقوا فيما بينهم ويبقى خلاص بيعوا بقى أمير، لا تثبت الإمرة ولا الولاية بمثل ذلك. كما يقول عمر رضي الله عنه: ألا من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فلا بيعة له. وأي اثنين يتبايعوا يبقى خلاص، لابد أن تثمر هذه البيعة قوة وشوكة وسلطانا يترتب عليه القدرة على إقامة الحقوق. فلو اثنين في أوضة مقفولة ولا عشرة ولا مية تبايعوا مع رجل منهم وبايعوه على الإمامة، ما يبقاش إمام، لأنهم عاجزون، هم كلهم يأخذوهم ويقتلونهم أو يجعلونهم في السجن أو نحو ذلك. يبقى لا قيمة لمثل هذه البيعة حتى تثمر قوة وشوكة. بيعة بدون قوة وشوكة ليست هي البيعة الشرعية. ولذلك قضية البيعة المولعون دائما باتهام الإخوة بأن عندهم بيعة سرية، هذا كلام ندين الله عز وجل بأنه لا يصح، لأن هذه البيعة لا ترتب عليها قوة، نحن لا نستطيع أن ندفع عن أنفسنا، فكيف ترتب على هذه البيعة تكون إمامة؟ نحن لا نرى هذه البيعة التي بمعنى البيعة على الإمامة لا نرى لها وجها، لأجل أنها لا تثمر شوكة ولا قوة ولا ترتب عليها قدرة تقيم الحقوق والحدود، فلا ترتب على ذلك يعني إلا ما المفسدة المتوقعة من مثل هذا. فلذلك نقول إيه العذر برضو اللي هنحتج به إن احنا مش قادرين نفعل هذا الأمر؟ أننا عارزون، معصية من البعض الذين تولوا أعداء الله، الذين خالفوا شرع الله، الذين فعلوا المعاصي والمنكرات والكفر والنفاق والفسوق والعصيان، أدى إلى هذا الفساد العظيم وعجز الأمة الإسلامية حتى أن تدفع عن بلادها عدوها، وأن تترك باقي المسلمين المستضعفين تنتهك حرمتهم. كل هذا ماذا الجواب عنه؟ الجواب أننا ليس عندنا القدرة على دفع هذه الأمور، لكن يلزمنا أن نأخذ بالأسباب، وأعظم الأسباب هو إعداد العدة الإيمانية للمسلمين، لأن هذا كان هو السبب الأساسي لزوال يعني مجدهم وعزهم ودولتهم وخلافتهم، أن نقص الإيمان إلى هذا الحد، بل ووجود الكفر والنفاق في الكثيرين والفسوق والعصيان في الأكثرين إلا من رحم الله، هو الذي أدى إلى الضعف الشديد للأمة الإسلامية. ولذلك كان أمر الدعوة إلى الإيمان هي أولى الأولويات، كما وقع ذلك للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنهم عندما دائما دعوة الأنبياء بدأت من تحت سلطان دول الشرك وقوى الشرك ويعني أنواع الكفر المختلفة، بدأت بدعوة واحد وهو النبي، ثم بعد ذلك استجاب له من استجاب أو لم يستجب له أحد، فبدأت الدعوة بهذه الطريقة ونشأت في هذا الاستضعاف إلى أن مكن الله عز وجل لها. فنقول إن الحقيقة أن دعوة الأنبياء لازمة في كل زمن وطريقتهم كذلك، فالدعوة إلى الإيمان وتحقيق هذا الإيمان والتربية عليه ووجود الطائفة المؤمنة هو مفتاح حل عجز الأمة الإسلامية، وليس أن يكلف الناس بأن يضربوا رؤوسهم في الصخر لتدمى رؤوسهم وبعد ذلك يقال قد عملنا ما لزمنا، بل هذا ليس بلازم مع وجود العجز. يقول: فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك، عن وجود إمام واحد، لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، أصبح عدة دول، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق، يعني في أهل طاعته اللي هم ملزمين به. كلام شيخ الإسلام إن كل إمام في محلة يلزمه أن يقيم في محلته الحقوق والحدود. ولهذا قال العلماء: إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل. أهل البغي استقلوا عن الإمام العدل، وقع ذلك في عهد علي بن أبي طالب. معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه ومن معه أبوا أن يبايعوا عليا وأبوا أن يدخلوا في الطاعة، وأبقوا الأمور في الشام وجزء ومصر كذلك على تنازع بينهم وبين علي رضي الله عنه في أمر مصر في أوقات مختلفة، على وجود قضاء وعلى وجود حسبة وعلى وجود جيوش تقاتل ونحو ذلك. معاوية رضي الله عنه لم يكن هو الخليفة، ومع ذلك كان يقيم هذه الأحكام في الشام وما حولها مما كان يطيعه. فهل هذه الأحكام ماضية شرعا أم لأنهم معينين من قبل من ليس إماما وهو من أهل البغي في أحكام الشريعة؟ كلمة أهل البغي لا يعني فسقا ولا يعني يلزم من ذلك معصية، حتى ممكن يكون من أهل البغي وهو متأول، فمعاوية رضي الله عنه كان متأولا، وهو ومن معه المخالفين لعلي كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فئة باغية، حيث قال تقتل عمارا فئة باغية تقتلك الفئة الباغية، وهم قتلوا عمارا رضي الله عنه في صفين. ومع ذلك فنفذ من أحكامهم وأقرت الأمور الموافقة للشريعة على ما أمضوه، ولو كان بعض قضاتهم مخالفا في مذهبه لمذهب قاضي العدل، لكن في مسألة فيها اجتهاد سائغ لوجب إقامة وإمضاء حكمه الذي حكم به طالما أنه في اجتهاد سائغ. لا ينقض من حكم قاضي أهل البغي إلا ما ينقض من حكم قاضي أهل العدل، وهو ما يخالف النص من الكتاب والسنة والإجماع القديم والقياس الجلي. وأما ما يحتمله القضاء ويقال فيه تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، عمر رضي الله عنه قالوا له انت السنة اللي فاتت قضيت في مسألة زي دي بالضبط الحاجة تانية، ان رجعها رجع في كلامه اجتهد فغير اجتهاد، قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، حكم فيها بان ده ياخد كذا ودي تاخد كذا. مثلا في مسألة ميراث فيها اختلاف سائغ، حكم فيها مثلا بان الجد يشارك الاخوة مثلا، قاضي حكم بكده وجي بعد كده غير مذهبه وقال ان الجد لا يشارك الاخوة والجد هيستقل بالميراث، يرجع يقول للي فات وتوع السنة اللي فاتت رجعه؟ لا، مسألة فيها اجتهاد سائغ يبقى ايه يمضى فيها الحكم. فكذلك حكم اهل البغي، لان الامر كما ذكرنا اقامة الحقوق والحدود ده خطاب مطلق، مش ان فلان اذا ما اقاموش يبقى ما اقامش، لا، طالما انه وافق الشريعة او على الاقل وافق اجتهادا فيما هو فيه فيما فيه اجتهاد سائغ فلا بد ان يمضى. لهذا قال العلماء ان اهل البغي ينفذ من احكامهم ما ينفذ من احكام اهل العدل. هو في حاجه ما تنفذش من احكام اهل العدل اللي لسه قايل عليه دلوقتي اللي هو ايه؟ ما يخالف النص من الكتاب والسنه والاجماع والقياس الجلي ينقض من قاضي اهل العدل. ما فيش قاضي من اهل العدل ينقض حكم قاضي اخر الا اذا كان كذلك، لو كان درجه اعلى حتى، يعني قاضي حكم في مساله رفعوا المساله لقاضي اعلى، القاضي الاعلى ده مذهبه مخالف للقاضي الادنى في المساله دي، ولكن في مساله فيها خلاف سائغ ليس فيها نص ولا اجماع، القاضي الاعلى ده يعمل ايه؟ لازم يمضيها ويقول لا، القاضي اللي حكم فيها تمشي زي ما هو عملها ولا يسعه ان ينقضها. ينقضه امتى؟ لو ايه؟ لو خالف النص من الكتاب والسنه او خالف الاجماع او القياس الجلي. يبقى ان قال لهذا قال العلماء ان اهل البغي ينفذ من احكامهم ما ينفذ من احكام اهل العدل. ده الجزء اللي انتهى استدلال الشيخ الاسلام بيه. يقول كذلك لو شاركوا الاماره وصاروا احزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في اهل طاعتهم. بيقول لا، ده ابن تيميه بيوصف واقعه هو، لان ايامي كان المماليك كل ما واحد منهم له ايه له شوية محيطين بيه، وهم في الحقيقة محدش منهم يسمع كلام زي أم قطز وببرس، بتوع ببرس ما يسمعوش كلام بتوع قطز، وعين قطز هو الخليفة، بس وصل الأمر في يوم من الأيام أنهم لما تلمزت واحد قال لهم اقتلوا السلطان قتلوا، وهكذا كان واقع بقى واقع مستمر مدة طويلة، إن في داخل الدولة الواحدة حتى ما وجود سلطان ظاهر لكن سلطته ضعيفة جداً، فصاروا احزابا، دول بيسمعوا كلام واحد دول بيسمعوا كلام واحد. طب الواجب على كل واحد يعمل ايه؟ انه يقيم الحقوق والحدود لوجب على كل حزب فعل ذلك في اهل طاعتهم، فهذا عند تفرق الامراء وتعددهم، وكذلك لو لم يتفرقوا لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة، فإن ذلك أيضا إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك، لأنه اسمعوش كلامه، هو الأمير الكبير موجود لكن لا يستطيع إنفاذ ذلك لأنه عاجز لأنه ضعيف، فيقول إذا أسقط عنه عن الأمير الكبير إلزامهم بذلك للعجز يعني، لم يسقط عنهم القيام بذلك. هو عاجز معذور، انت ما انتش عاجز في اهل طاعتك يبقى انت مش معذور. ما فاهمين؟ بيقول فان ذلك اللي هو التفرق مع ان طاعتهم للامير الكبير ليست طاعه تامه، فان ذلك اذا اسقط عنه عن الامير الكبير الزامهم بذلك، لانه لا يوجد من يسمع كلامه في كل موطن، لم يسقط عنهم عن الأمراء المتفرقين عن أهل السلطة في كل مجموعة القيام بذلك، بل عليهم أن يقيموا ذلك. وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعة ذلك لكان ذلك الفرض على القادر عليه. السلطان عاجز أو السلطان مضيع، هو اللي مضيع الحقوق، هو اللي مضيع الحدود، وفي غيره قادرين، يبقى وجب ايه؟ على القادر. وقول من قال لا يقيم الحدود الا السلطان ونوابه، ده قول من قال، ده مش نص حديث ان لا يقيم الحدود السلطان، ده كلام كثير من العلماء، يقول اذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل، يعني مقصد هؤلاء العلماء اذا كانوا قادرين، اما تكلف سلطانا عاجزا زي الخليفة العباسي ايام ابن القيم ويقول السنة عند يعني الناس في زماننا وعند الفقهاء المتأخرين كالخليفة في زماننا ليس له إلا الخطبة والسكة. كان في خليفة عباسي بس منوش أمر. هو مين الخليفة أيام قطز؟ حد عارفه؟ كان في خليفة حدش عارفه، خليفة عباسي من العهود التي ضاعت فيها إيه؟ هيبة الخلافة. كان مين السلطان؟ كان قطز. بعد قطز كان مين؟ ببرس مثلا. بعد كده كان السلطان قلاوون مثلا، يعني صلاح الدين الايوبي، حد فاكر الخليفه اللي كان في زمنه؟ صلاح الدين الايوبي ما كانش خليفه، كان هو الايه؟ السلطان. كان عندهم حاجه اسمها السلطان وعندهم حاجه ايه؟ الخليفه. الخليفه ما كانش يعرف يعمل حاجه ولا سلطان له في الحقيقه، يتخطب له الخطبه يقولوا اللهم ايد الخليفه فلان الفلاني، حتى ان احنا ناسيين ومش عارفين، ما بيتقالش الخليفه فلان هو اللي فتح القدس، قال صلاح الدين هو اللي فتح القدس. ليه؟ لأنه هو كان الخليفة في ذلك الزمن من أزمنة متابعة قبلها بزمن مدة طويلة، مالوش إلا السكة يختموا الفلوس يطبعوها بأنه سكت هذه في عهد إيه؟ الخليفة فلان الفلاني، ويكتبوا على المنابر باسمه وليس له غير ذلك. السلطة الحقيقية كانت في يد مين؟ السلاطين. والسلاطين دول أحيانا يكونوا مجتمعين زي أم صلاح الدين ونور الدين محمود، كانوا من كل البلاد تحت سلطانهم، عشان كده قوية الأمة. وكان حتى أوقات تانية تفرقوا زي في آخر الدولة الأيوبية قبل المماليك، كانوا متفرقين تفرق، كل حمص لها والي ودمشق لها والي وعكة لها والي، كل حتة لها إيه؟ لها أمير. فبيقول إذا كان بعض الأمراء عاجزون عن إقامة الحدود والحقوق أو هو المضيع لها لكان ذلك الفرض على القادر عليه. وقول من قال لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل، كما يقول الفقهاء الأمر إلى الحاكم، إنما هو العادل القادر. فإذا كان مضيعا أموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجد تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه، يعني دلوقتي يقولوا لو هو راجل فاجر والأمر إن أموال اليتامى دي تتحط عند الإمام، والإمام ده هيضيعها هياكلها، أو هو نفسه ما يقدرش يتولاه، يبقى الناس يعملوا إيه؟ يدوروا في أموال اليتامى دي على واحد عدل قادر ويحطوا عنده الفلوس دي ولا تدفع إلى ذلك الإيه؟ الإمام. يقول وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه، يعني يمكن أن تقام الحدود بدون الأمير إذا كان عاجزا أو مضيعا، والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، ده كلام مهم جدا، عشان مفيش حد يظن ان احنا بقى دلوقتي نقول ايه طب خلاص ما احنا نعمل مع بعض ايه اتفاقية ونقيم الحدود فيما بيننا. هنقول الكلام ده لابد ان يقام على احسن الايه الوجوب. فمتى امكن اقامتها من امير لم يحتج الى اثنين، ومتى لم يقم الا بعدد ومن غير سلطان اقيمت اذا لم يكن في اقامتها فساد يزيد على اضاعتها. اذا لم يكن في اقامة الحدود والحقوق دي فساد اعظم. زي ما الناس هتقيم مثلا حصل مثلا في بعض البلاد من 30 سنة كانوا يجيبوا يروحوا الخمرات مثلا يروحوا جايين ضربين الناس اللي في الخمرات يقول لك 40 جلدة مثلا يقيموا الامر ده. حصل ايه؟ حصل ان جاءت جحافل تجتاح هذه البلاد وتقفل المساجد وتفتح الخمرات والعياذ بالله مرة تانية، وتطردهم في الجبال وتأخذ نسائهم وأطفالهم وولادهم لغاية ما أصبح بعض البلاد لا تقام فيها السرقة. يبقى أنت بدل ما أنت عايز تمنع الخمر جعلتها إيه أكبر موضع للفساد وضيعت فيها حتى الواجبات الشرعية. كان يكفيك أن أنت في مثل هذه الأحوال وأنت عاجز. عاجز إيه؟ ما نقولك ما ضربته لحد أهو، لا أنت عاجز لأنك هتترتب على ذلك إيه ضرر آخر، يترتب على ذلك مفسدة أعظم. كان يكفيك أن أنت تنصح الناس بترك إيه الإدمان وترك المخدرات وترك الخمر، وتنصحهم وتدعوهم إلى الله وتحاول أن تجتذب منهم من يلتزم بالدين إلى أن يأذن الله بالفرج من عندي. لكن أن أنت تفعل ذلك لا، فإذا إنما تقام إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها. فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن كان في ذلك فساد من ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه، لم يدفع فساد بأفسد منه. يبقى نتحمل المفسدة الأقل اللي هي تضييع الحقوق والحدود عشان ما يترتبش على ذلك تضييع مزيد من الحقوق ومنع مزيد من الطاعات وإفساد العباد والبلاد. ولذلك لابد أن تراعى في ذلك قضايا المصلحة والمفسدة، وكما ذكرنا بميزان الشريعة، لأن الله لا يحب الفساد، لأن الله لا يحب المفسدين، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يبقى الإصلاح ده على قدر إمكاني عجزت عنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من صور العجز أن تقيمه بإفساد أعظم، فإذا كان يقام بفساد أعظم امتنعت وتوقفت وتحملنا المفسدة الأقل إلى أن يأذن الله بأمر من عنده سبحانه وتعالى. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من الإتقان والرجوع إلى قواعد الشرع الكلية بالمحل المعلوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نكرر اعتذارنا عن التأخير.